قلبك الرب. سألت الله يجزيك وفي الجنات يعليك. سألت الله يجزيك وفي الجنات يعليك. على الدنيا أياديك حصاب ما بها جذب. على الدنيا أياديك حصاب ما بها جذب. على الدنيا أياديك حصاب ما بها جذب. على الدنيا أياديك حصاب ما بها جذب. شدى بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب. شدى بفخارك الركب وأزهر باسمك الدرب. أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب. أيا أمي أيا أمي ليحفظ قلبك الرب. ليحفظ قلبك الرب. يا